السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة سيدنا الشيخ. تفضل. أنا بحبك في الله فضيلة سيدنا الشيخ. حبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. والله في بعض الأسئلة الله يبارك فيك، يعني أرجو من فضيلتك إن أنت تدعمها لي هسه بالأحاديث والآيات القرآنية الله يبارك فيك. يعني وياك، تفضل. في زوجة الله يبارك فيك، هي كانت جابت ميراث لجوزها قطعة أرض، وهم بيسمعوك دلوقتي عشان هم عايزين الفتوى ديت الله يبارك لك. فهي ادت جوزها قطعة أرض قيراط ونص يعني، وبعد كده جوزها مات، فهي بتقول أنا إلي قيراط ونص وولادها، بيقول لك بتقول الجوز يعني وصاني، فابنها قال لها لا وصية لوارث. هي مش عفوا عفوا، احكي السؤال من الأول. ما السؤال؟ بقول في زوجة أعطت زوجها ميراثها من أبوها قيراط ونص، أعطت عفوا عفوا عفوا يعني أعطت نعم. زوجها قيراطا ونصفا من ميراثها من أبيها. نعم. على سبيل إيه؟ على سبيل ماذا؟ ما فيش بيساعد جوزها، بيثبتوا لجوزها يعني كده، بيساعدوا بعض يعني. عفوا، كتبت ذلك كتابة أو ماذا؟ لا ما كتبوش حاجة، هي بعد الموت بعد ما مات بتقول لي ده أبوك وصاني وقال لي أنت لك جرات ونص بخديه. ولادها مش معترفين، بيقول لها لا هو كتب لك حاجة؟ قالت لا ده هو قال لي كده كلام بينه وبينه كده قبل ما يموت، قال لي احنا مش يا اخي افهم الكلام يا اخي، ما تشوش علي في السؤال بس. نعم. هذا القيراط نصف هو لا نعم. تملكه. نعم هو لا نعم ملكه دلوقتي، هو كاتبه في عقده هو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو كتبه واضافه لنفسه يا فضيلة سيدنا الشيخ في التركه بتاعته. يا اخي افهم الكلام، من الذي اعطى الاخر قيراطا ونصفا؟ الزوجه مراته مراته زوجته اعطته قيراطا ونصفا. مساعده له في المعيشه، مساعده له في المعيشه. كتب ذلك؟ لا ما كتبتش ولا هو كتب لها حاجه. هي الاصل ان الارض ملكها، الارض نعم. الارض تركتها ملكها الان. لا مش ملكها. يا اخي ارجوك افهمني، انت بسمعك والله، هم سامعين بيسمعوك دلوقتي حاليا معايا. انت قلت ان قلت ان الزوجه ورثت من ابيها قيراطا ونصفا، صح كده؟ تمام. واعطته لزوجها على سبيل المعيشه والتعايش معاه. كتبت له هذا في ورقه او بعقد بيع او هبه او ماذا؟ لا مش ولا كتبت ولا حاجة، ولا هو خد منها وكتبه ليله وضافه ليله في التركة. هو المفترض ان القيراط ونصف هذا الذي هو حق المرأة مكتوب من لها من ابيها كتركة من ابيها. هي اعطته للزوج يا سيدنا الشيخ. ما دامت لم تكتب للزوج شيئا فالارض وارضها. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الله وبركاته شيخنا. اتفضل. وعليكم يا شيخ مصطفى. الحمد لله، اتفضل. ليه ثلاثة أسئلة يا شيخنا. السؤال الأول، هل الحناء فيها سنة قولية أو فعلية عن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال؟ نعم. الحناء. نعم. هل ثبت أن النبي كان يتحنى؟ نعم. تسأل هذا السؤال؟ نعم. لم أقف على نص صحيح بذلك لرسول الله، أما النسوة فكنا يتحنين. السلام عليكم. للرجال ما وقفت على نص ثابت بذلك. السؤال الثاني يا شيخنا، هل باب التقسيط هل يجوز للتاجر ان يسعر السعر كاش وتقسيط في نفس الوقت وفي نفس المحل؟ نعم يجوز، صاحب السلعة له ان يقول ابيعك هذه السلعة بعشرة نقدا وبعشرين الى اجل، اي الخيرين. هذه خيارات لا بأس بها، قول الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بل ولقول الله تعالى أحل الله البيع. السؤال الثالث يا شيخنا، هل المرأة الحامل في رمضان عليها كفارة أم تقضي الصيام فقط؟ الحائض التي أفطرت أياما من رمضان. الحامل يا شيخنا، الحامل. نعم. هجاوب على الاثنين عموما. الحائض بالضاد التي أفطرت أياما لحيضتها في رمضان، هل تقضي بعد رمضان؟ لزاما أن تقضي، لا بد وأن تقضي. أما الحامل بالميم التي أفطرت فأختار أيضا أنها تقضي، ولكن أقوال العلماء فيها بعض الاتساع، فمنهم من يقول تقضي ومنهم من يقول تفطر وتطعم مسكينا، واختاروا رأي أنها تقضي أيضا، لأن الحمل مرض، والله قال في كتاب حملت أمه وهنا على وهن فهو مرض فرجعنا بها إلى المريض. وكذلك فإن الله كتب علينا الصيام، كتب عليكم الصيام وهي مكلفة به، إذا افترض فعليها قضاؤه، ولا والخبر الثابت هذا الذي يختاره من أقوال العلماء. بارك الله فيك. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا يبارك في علمك ويصلح حضرتك يا رب. ثلاث أسئلة كده في عبارة إن شاء الله. اتفضل. لو في بنك اسلامي معروض ان انا اشتري منه عربيه على حد وصفه يعني لنفسه كده، يعني بيقول ان هو هيشتري السلعه الاول عشان يبقى عنده تملك تام من السلعه. اخي الكريم، ليس هناك بنك اسلامي، وكل البنوك تضبطها وتحكمها قوانين البنوك المركزيه. تمام، يعني لو عندي مكان. ليس هناك بنك اسلامي، لا تنخدع بهذه الخدعة. تمام. طيب سؤال تاني. لو يعني لو قدامي معرض تقسيط مباشر صاحبه بيتملك السلعة بس فايدته اعلى، اتحمل الفايدة قصاد ان انا ابعد عن الشبهة يعني؟ ماشي، نشوف عقد البيع، كيفية عقد البيع، ما تقولش فايدة يعني. طيب لو هو طب نظام غرامات التأخير دلوقتي علشان هو يعني يضمن ان المشتري ما يعني ما يأخرش عليه فلوسه او كده يعني. أنا الآن أخطأ، وبعد النظر في مصالح الناس وأكل أموال الناس بالباطل المنتشر الآن، غرامات التأخير لا بأس بها. تمام، آخر سؤال بعدين. لكن فقط عند الإعصار الواضح البين، عند الإعصار نظرته إلى ميسرة، أما في التأصيل الآن غرامات التأخير لا بأس بها لأنه بيع، وأنا ما أقرضتك، أنا بعت لك بشروط. تفضل. تمام. اخر سؤال بعد اذنك. لو مثلا المتزوجين دلوقتي، لو حد مثلا عايز ايه يعني يظبط الامور بين زوجته وبين والدته، بس يعني ممكن هو يعني زي ما يعني مش هنقول بيكذب او بيحلف او كده، هو بس يعني بيضحك على دي وبيضحك على دي في نفس الوقت عشان يوفق الامور ما بين بعض يعني. يعني ممكن والدته تقول حاجه على زوجته فزوجته تقول هي قالت كذا ولا لا ما قالتش وكده، بس اذا كان شيئا للاصلاح فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بصفة عامة، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. تمام. فإذا كان للإصلاح لا بأس، لكن وعد وإخلاف لا يجوز. تمام. والحديث المختص بالزوجين في سنده ضعف وإعلال، وهو رخص في الكذب في ثلاث حالات، كذب الرجل على زوجته وكذب المرأة على زوجها هذا معلول، هذه اللفظة معلولة لا تصح، إنما النص العام ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، فهذا ثابت صحيح. تمام، السلام عليكم. جزاك الله خير. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. إنما النص العام ليس بالكلمات الذي يصلح بين الناس. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عندي سؤال واحد بس يا شيخنا. تفضل. دلوقتي انا يعني انا عندي حلم ان انا ابقى يعني واحد من المستثمرين الكبار الموجودين في السوق، الناس اللي هي زي ايلون ماسك وجيف بيزوس والناس اللي هي زي كده، فباخد كورسات. الكورسات دي بنحتاج فيها نكون تيمات وما الى ذلك، والتيمات دي بتبقى مختلطه. تمام. انا بقرا كتب من كتب تطوير النفس وما الى ذلك، وفي واحده من اهم المهارات المفروض ان انا اكون يعني بتعلمها هي مهاره القياده. حلو. فمهاره القياده بتتطلب مني ان انا فن التواصل البصري مع الشخص اللي قدامي علشان اعرف سواء انا اوجهه او اتناقش معاه او ما الى ذلك. المشكله بقى بتروح لما بقى الطرف الثاني ده بنت، وانا عايز التزم بفكرة ان انا غض البصر، فكنت عايز اطلب منك طريقة لغض البصر يعني تطبيقية. يعني سمعت دكتور اياد كان بيقول ان انت تبص في الجبين بالظبط، لما جربت ان انا ابص على الجبين مش على العين الموضوع كان والله يعني انا فاهم، بس صبرا صبرا ما تتوهنيش في متاهات. اتفضل يا شيخ. لا تدخلني في متاهات، انت بتسال سؤالا محددا ولا داعي للقصة المطولة التي لا فائدة فيها. رجل يتعلم علما، هذا العلم يستلزم أن ينظر إلى المرأة، يستلزم أن ينظر إلى المرأة، هل يجوز أو لا يجوز؟ اختصارا. معلش يا شيخنا مش سامعك. نقول اختصارا، شخص يريد أن يتعلم علما، هذا العلم يستلزم الى يستلزم النظر في عين المرأة، هل يجوز او لا يجوز؟ اذا كانت ضرورة لا بأس، للضرورة مع اتقاء المحرم قدر الاستطاعة، اذا كانت ضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عمل السوق مولات بقى يعني سوق كل في اشياء كثيرة ومن الدنيا تجاهل. ما أنا فاهم ولا كلمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أستاذ فضلتك صحة ثلاثة حديثة شكرا. تفضل يا حبيب. الله يرضى عنك ويجزيك عن الفردوس الأعلى من الجنة. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجز فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. شفت ما؟ شفت المشكلة اللي انت فيها؟ انك عايز تألف ومش عارف تقرأ الحديث. لا مش بألف والله. نعم بس فهمني كلامي، اصلي ما ينفعش كده تجمع حديث وتسأل العلماء عنه وتطلع طلع في كتاب. فمن صنع اليه فليجز به، يعني يعطي مقابله مش فليجد به. احسن الله لكم. انا انصحك تتعلم لوجه الله الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. خلاص يا اخوة الله يغفر لكم. فليجز به مش فليجد به، مش كيف. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. معلش معايا سؤالين. تفضلي. اول سؤال اللي حماتي يعني ظلمتني وقعدت تجبس فيا وما قدرش اكلمها صالحة عشان ايام رمضان، وجوزي زعل عليا وما كلمهاش زي ده، حرام ولا حلال؟ حماتك ظلمتي وبعد حماتك ظلمتك وبعد ما سمعتش يا شيخ، معلش. بعدين ما السؤال؟ كملي السؤال. بس فده حرام ولا حلال؟ حماتك ظلمتك حرام ولا حلال؟ الظلم حرام. بس المهمة هي يعني قعدت هي وجوزي زعل عليا، فأنا عايزة أعرف يعني. بس الظلم حرمه الله يا أختي، الظلم حرمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله، تفضل. سمعت بعض الأئمة يقول أن الأذكار التي تقال بعد الصلاة إذا لم يقلها الإنسان فصلته ناقصة، فنريد الدليل على ذلك، مشكورين وجزاكم الله خيرا. عفوا، كيف تريد الدليل؟ أنا قلت هذا الكلام عشان تخاطبني بالدليل. لا لا لا لا، ما تثبت التهمة وتدخل. الأول تسأل هل نعم ترك الأذكار بعد الصلاة يؤثر في صحة هؤلاء؟ هذا السؤال إذا أجبتك نعم قل ما الدليل. نعم لم تلزمني بقول غيري، لماذا تلزمني بقول غيري؟ لا لا لا، الصلاة تنقضي بالتسليم لقول نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فما ما كان قبل الله أكبر لا صلة له بالصلاة، وما كان بعد السلام عليكم لا صلة له بالصلاة. فهمت؟ نعم. يعني الذي عرفت الدليل؟ نعم. خلاص، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الأذكار زيادة فضل أو جبر نقص فقط. الأذكار شيء مستقل، أجور مستقلة. لم أسمع يا شيخان. خلاص يعني لا تسمع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولاً نعم، في صلاة التراويح أنا بصلي 8 ركعات مع الإمام، وما أطلع عشان لي صلوات تانية بصليها في البيت. طيب لا بأس، هل يجوز لي أن أطلع من وراء الإمام وأكمل صلاتي في البيت وأشفع وتري بعد الصيام؟ يجوز، ولكن يعني يجوز أن تصلي 8 ركعات في المسجد وتؤخر الوتر للبيت، ويجوز أن تتمم مع الإمام وتشفع الركعة الأخيرة بركعة أخرى وترجع إلى بيتك تصلي ما شئت، وذلك حتى يكتب لك أجر الحديث، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والله أعلم. يعني يجوز برضه، يجوز اني اطلع من ورا الامام واكمل في البيت كما كل جائز، كل جائز، كل جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ دلوقتي هو لو بين حواجبي في شعر كتير، هل جائز ان انا احلاه ولا لا؟ حلق الحاجب يكره، أما المنفو فيحرم. حلق الحاجب يكره كراهية شديدة، لكن بين الحواجب، بين الحواجب العبسة مكروهة، إزالتها مكروهة. بالحلق برضو عموما إزالتها مكروهة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. الصلاة بقول لحضرتك لو العقيقة تجزي، لو انا جبت مثلا بقرة وعملتها عقيقة وضحية يجوز؟ يجوز ذلك عند عدد كبير من العلماء قياسا على الاشتراك في بقرة في الحج والاشتراك في بقرة في الأضحية، فالعقيقة أخف، فعلى ذلك ستشترك بعقيقة قدرها 70 للرجل للذكر و70 للفتاة و70 للأضحية، فالأضحية 70 بقرة عن الرجل أهل بيته، والعقيقة 70 عن الولد الذكر و70 عن الفتاة البنت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالنسبة للتشهد الأولاني. ايه. التشهد الأوسط. ممكن يقول كله ولا نصه؟ نعم. التشهد الأوسط على رأي جمهور العلماء إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ممكن نقول كله؟ إذا قلت وقل له لا بأس، لكن الأفضل وأنت مع إمامك خاصة إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإمام بيقول كله. لا، قلت وقل الصلاة صحيحة أيضا، لكن كلامنا على الأتبع للسنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله. أسألك الدعاء لي بالشفاء يا فضيلة الشيخ، وليا سؤال. الله يعافيك، تفضلي. لو في زكاة مال تدفع لواحد موظف مرتبه يعني يدوب الأكل والشرب حاجات بسيطة، فهو قاعد في شقة إيجار بس في منطقة عالية شوية، يعني إيجارها مثلا 4 وفي مكان تاني بس أقل منه ب2000، فلو دفعنا له زكاة المال للإيجار لإيجار الشقة دي لمدة مثلا كذا شهر من الزكاة يجوز؟ أنت تسلمي له المال لكونه فقيرا أو مسكينا، ولا دخل لك بتصرفه ما دام فقيرا أو مسكينا وليس بسفيه. سفيه يا فضيلة الشيخ بيشرب سجاير وكده. طيب ماشي. يجوز يدفع الزكاة في بشرط ألا ترجع إليك أنت شخصيا مصلحة. طيب لو هو المكان اللي أنا اللي هو مأجر فيه عالي، إنما ممكن يدخل في مكان أقل برضه الزكاة تجوز إن أنا أدفعها له في المكان الأعلى دون؟ ما هو أنا قلت لك يعني أنت تقولي سفيه عشان ما بيشرب سجاير. نعم. مش له أسرة يعني، مش فاهم كلامك بالضبط. إذا ما ممكن يكون مستواه يعني قدر الله عليه وكان في عيشة طيبة، فقدر الله عليه أنه ينخفض دخله، فلا أطرده وأذهب به إلى مكان سيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس شفنا، اسمح لي بس أكمل سؤال ده وياكم. انا اللي كنت بسأل حياتي دلوقتي على موضوع النظر بين النساء اثناء التحدث معاهم في الكورسات. انا حياتي كان قصدي بس اثناء الكورسات، يعني دلوقتي بعد كده لو ربنا يكرمني وعملت شركة وعندي مثلا مشاركين معايا في الشركة دي ستات او موظفين عندي، اثناء ما انا بتعامل معاهم وبتخاطب معاهم بشكل عام، يعني انت عايز بقى تستبيح لنفسك كل واحدة بتشتغل معاك تركز النظر في عينيها وجفناها وحواجبها؟ ما هوش كده. لا ديننا مش كده يا اخي. حتى العلم الذي ينبني الذي يبنيه هؤلاء العلمانيون وهؤلاء المنسلخون عن الدين الذي به ترتكب المعاصي، يقول لك لازم افهم شخصية الشخص، اركز البصر في عينيه، ما كلام ما له مستند اصلا. والله هذا علم ظني الذي بيفعلونه، علم ظني. فانت بتتعلم علم وضعه كفار، وهو علم كيفية استقطاب الزبون اللي امامك وشوف عينيه بتلعب ازاي، وبعد كده يعني انت مظبط مباحث امن دولة ولا دورات بياخذوها الناس الاستخبارات لحالات ضرورية قصوى. اما انك عايز تكبر يقول لك تعالى اعلمك، بص في عين العميل، انظر، ركز البصر، والعميل امرأة، وتستغل هذا في كل وقت وحين، لا تصلح ابدا هذه المسألة. السلام عليكم يا شيخ ونية كلها. استشير حضرتك طيب حاجة. عفوا واخذ الاخر في على الهاتف الخاص معذرة. السلام عليكم. هذا كلام من اسمه عبث وليس كل ما يقوله المنيون هذا صحيح. تجد عروب قد تنجح مع شخص وقد تفشل مع اخر وقد يخسر خسارة فادحة وقد يربح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت مرتي معاها مبلغ بسيط من المال. عفوا عفوا عفوا وضح السؤال. معاها مبلغ بسيط من المال. معاكم مبلغ بسيط من المال. نعم. هي حتوصل على المال قال عايز تزيد بدل. مش فاهم. تقولون معكم مبلغ بسيط من المال والسؤال هي عايزه تحط البنك. عايز ايه؟ تحط البنك. تضع المال اليسير في بنك وتاكل ربا. لا ما هي هتطلعه لوحده يتيم بعد مش هتاكل بنك. اليتيمه قريبه لها وليست بقريبه. لا مش قريبه قوي. ها؟ طب انا اقول لك شيء يعني لماذا لا تثمره في باب حلال وتأكل منه براحتها وتهدي براحتها وتتصدق كما تشاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا الشيخ مصطفى. تفضل. عندي سؤال لو سمحت. أنا بسافر السعودية فطبعا رحت عند الكفيل. الكفيل ما عندوش طبعا شغل بس مشترط يعني على بعضين أنا وهو إن هو يعمل له شغلانة مقابل إن هو يسيبني في السوق أشتغل براحتي بره. فأنا عملت له شغلانة وخلصتها له وفعلا خدمه السوق بشتغل بره بس انا مهنتي مش مهنتي سائق عنده يعني. يعني انت مثلا يعني على سبيل المثال انت سباك. ايوه. ودخلت دوله من الدول بمهنه سائق. ايوه. بمهنه سائق وبعد ان دخلت بمهنه سائق قال لك تعالى انا ساتركك تعمل ما شئت مقابل انك تعمل لي سباكة العمارة. نعم. او اي شيء يخسر في العمارة انت تصلحه مجانا. نعم صح. كده بالضبط كده. صح. فعملت له وسرحك. طبعا كل عند الانظمة هذا مخالف للانظمة. نعم. هذا مخالف للانظمة. لكن بقى الناحية الشرعية حلال ولا حرام مسألة انت بينك وبين ربنا. اما هذا مخالف للانظمة واذا قبض عليك سيحبسونك ويطردونك. نعم. آه. طبعا هو مش من حقه يعمل كده معك. ليس من حقي ابدا استغلك هذا الاستغلال. انصحك بعدم عمل ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ هو السؤال بس اتكرر بس انا بس عايز اعرف من حضرتك بس الرد النهائي. انا دلوقتي حاطه مثلا وديعه في البنك وبيطلع طبعا منها وديعه مش حساب مثلا محطها وديعه بيطلع منها مثلا مبلغ. المبلغ ده انا اخويا حالته متعثره. حرام حرام حرام واكل للربا حرام. الله على اخويا. السلام عليكم. حرام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيفيه زكاه عروض التجاره؟ تقاوم السلعه بالسعر الذي إذا أعلن سيلت السلعة إلى مال. مثلا عندي تجارات واسعة تجارة رز مثلا أو تجارة سيارات هي بألف في السوق لكن لا تباع لكن إذا قلت بثمانمائة جاء المشترون وحولوها خلاص دفعوا الفلوس سيلت إلى مال. أربط الزكاة على هذا المال الذي إذا أعلن على السعر الذي إذا أعلن سيلت السلع إلى أموال. لو قطعة أرض إن كان اصبر إن كان في مقدوري أن أزكي زكيت. ليس في مقدوري بعد تقويم السلع بالسعر الذي إذا أعلن بيعت أربط المال علي في ذمتي كن علي في ذمتي للزكاة كذا كذا إذا توفر المال سددتها. نعم بارك الله فيك. عفيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ عندي سؤالين. أول سؤال عن غزة، إزاي تعرف حد نوصل لهم الأموال؟ والله أنا لا أعرف شخصيا، لا أعرف ناسا يرسلون إلى أموالا إلى غزة، ولكن في ناس جمعيات كأنصار السنة، الجمعية الشرعية، الشؤون الاجتماعية يأخذوا الأموال يحولوها إلى سلع تموينية، سلع أساسية، أقوات، رز، دقيق، ومن ثم يرسلوها. لكن نقديا لا أعرف شيئا. وأحذر أيضا، هناك اتصالات تأتي أحيانا، واحدة تتصل تقول لك أنا من غزة وفقيرة، بعت لي فلوس، وأنت لا تعرفيها ولا، وقد تكون مسلمة، قد تكون كافرة، قد تكون نصابة. انتبهوا لهذه المسائل. لكن طبعا لأن في ناس وقعت في هذه الشباك. واحد مثلا ليس طبعاً. واحد ينتحل صفة ويقول لك ارسلي لي فلوس على الحسابات. انتبهي. إنما الشيء الذي يفعل الآن المعتاد، الناس تشتري رز أو دقيق، أو توكل من يشتري رز أو دقيق وترسله من خلال الجمعيات الرسمية المعتمدة. هذا الذي أعرفه، ما وراء ذلك لا أعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت، هو المسح الشراب اللي قاعد في البيت وكده مدته قد ايه ونمسح؟ وتاني سؤال، لو مثلا بفضفض مثلا زوجي مثلا عامل فيه مثلا حاجة، وفضفض لأختي لأمي أو حماتي عامل فيه حاجة، ده حرام لو فضفضت وجزاكم الله خير؟ عفوا، ايه الأخيرة؟ مش لو مثلا زوجي مثلا زعلني ففضفضت لأمي وقلت عامل كذا كذا كذا كذا، أو حماتي ضايقتني فقلت كذا كذا كذا كذا، ده حرام علي ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما المسح على الجورب فمسألة من مسائل الفقه المختلف فيها، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز. ونوه على أن الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الجرب ضعيف، لكن المجوزون بنوا على فعل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنوا كذلك على القياس، فلما قاسوا استلزموا في الجورب أن يكون ثخينا إلى غير ذلك من الشروط المشابهة للخف. أما التوقيت فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما الذين لا يجوزون فهم منفكون عن هذا. أما إذا زوجك آذاك وفضفضت بزعمك لأمك وأختك بما يرد إليك به الحق، أو بما يصبر تريدين من وراء التصبير أو الإرشاد، فلا بأس إذا كنت تفعلي ذلك كي ترشدك أمك إلى الصواب، لأن كثير من الفتيات قليلات الخبرة. أما إذا كان مجرد اغتياب بلا فائدة فلا يغتب بعضكم بعضا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى قضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا أحذر المسلمين من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الكفر، وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والماتريدية والمعتزلة والأشاعرة والنواصب والخوارج وغيرها من فئات الضلال. كما أذكر الذين يطوفون بالقبور ويسألون الأموات كشف الضر أو جلب النفع أن هذا شرك بالله يحبط جميع الأعمال. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين يدعون أن لله ولد وأن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح هو الله، أو يكذبون ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كفار مخلدون في النار عياذا بالله من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.